أذكار المساء، وهذه الأذكار التي فرغنا منها وهي أذكار الصباح باعتبار المقيد شرعا، أما باعتبار الزيادة عليها إذا فرغ منها فتدخل في الذكر المطلق. فلو قدر أن أحدا جاء بهذه الأذكار ثم أراد أن يزيد تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تكبيرا أو تقديسا أو غير ذلك، فهذا مندرج في جملة الإذن بالذكر. وقد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيان، فلو أراد الإنسان أن يجعل له ورد من الذكر بعد هذه كان ذلك جائزا، ولو قيده بعدد، ولو قيده بعدد، يعني لو أن إنسانا بعد هذه الأذكار عقد مع نفسه العزم على أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وبالاستغفار والتوبة إلى الله 100 مرة، وغير ذلك من الأذكار، وجعل هذا في ورده الذي يذكره بعد أذكار الصباح، كان ذلك جائزا، فهو من قبيل الذكر الجائز من غير اعتقاد التعبد بهذه الهيئة. فهو لا يعتقد أن هذه الهيئة متعبد بها، فهو لا يعتقد أن هذه الهيئة متعبد بها، وإنما لمناسبة حاله، وإنما لمناسبة حاله، وكان عمل السلف على هذا ولم ينكره أحد منهم إلا مع اعتقاد التعبد أن هذا مشروع أن يجعل عبادة، وعلامة المشروعية أن يدعو الناس إليها، وعلامة المشروعية أن يدعو الناس إليها، وهذا من الغلط. ففرق بين ما يفعله الإنسان في إصلاح قلبه ونفسه وبين ما يدعو إليه، فالذي يدعو إليه هو الوارد في خطاب الشرع، فالذي ورد في خطاب الشرع هو الذي يدعو الناس إليه، وأما ما رجع فيه إلى قاعدة شرعية فهذا يعمل به الإنسان في خاصة نفسه. وكان إلى وقت قريب في قطرنا هذا يستعملون الأوراد التي فيها ذكر خاص في وقت الصباح أو في وقت المساء زيادة على هذا، فغالبا كل واحد من أهل العلم والعبادة يجعل له ذكر، وكان من أكثر الأوراد التي يستعملونها هنا في قطرنا هذا الورد المأثور عن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله، كان له ورد يطبع إلى وقت قريب حتى تركه الناس، وكذلك كان هناك ورد اسمه المصطفى المختار، كان هو للشيخ بن قاسم رحمه الله، كتبه للملك عبد العزيز، ثم شهرت نسبته إلى الملك عبد العزيز وطبع باسمه مرارا. هذا من قبيل الجائز، ليس من قبيل ما يدعى إليه الناس ويؤمرون به. وهكذا لو فعل الإنسان مع نفسه ما يصلح أن يكون ذكرا بعد الأذكار الموظفة شرعا فهذا لا مانع منه، ما لم يعتقد التعبد بهذا وأنه يشرع ويدعو الناس إليه فإنه يمنع منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.